هذه الرسالة وردتنا من حائل من ميم سين راء. هذا حصل عليه حادث ويسأل عن الكفارة. يقول أفيدكم بأنني سائق سيارة نقل قلاب مرسيدس ومعي رخصة، وفي أثناء طريقي مع شارع عام وأنا محمل وطالع من أحد المدن عرض لي سائق دادسون مع شارع فرعي نافذ ومكتوب عليه إشارة وقوف ولم يقف، مما أدى إلى الاصطدام في سيارتي في الرفرف الأيمن، وأدى ذلك إلى انقلاب المرسيدس وإصابتي في جراح، ومما أدى إلى وفاة المتسبب. وحضر الحادث رجال المرور وقرروا على المتوفى 75% من الحادث، وحضرنا إلى فضيلة تحت المشايخ وأصلح بيننا في أقل من نصف الدية لوجوب أن الخطأ على المتوفى. وأرجو إفادتي، هل تجب علي الكفارة أم لا؟ ووفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، ما سأل عنه الأخ وما سأل عنه صاحب السائق القلابي الحادث الذي جعلت نسبة الخطأ عليك 25%؟ لا، هو 75 إن على صاحب، نعم نعم أحسنتم، 25%. نعم، ما أشرت إليه من أن نسبة الخطأ إليك 25% وعلى صاحب ديدسون 75%، هذا لا يمنع من أن تعمل الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة وهي الآن متعذرة، فيليها صيام شهرين متتابعين. وذكر أهل العلم أن من اشتركوا في قتل شخص خطأ ولو كانوا جماعة أن على كل واحد منهم كفارة كاملة، فعليك صيام شهرين متتابعين تبدأ فيهما إن شاء الله، وأرجو أن الله يعينك ويثيبك ويقضي عنك. هذه الرسالة من العراق، محافظة نينوى، إبراهيم أحمد عمر. يقول في رسالتك: كنت أغسل جسمي ولحد الآن أغسل كل أيام الجمعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكله ما كنت أنوي سابقا باللفظ فقط، كنت أنوي بالقلب، فهل هذا جائز؟ ما أشرت إليه من أنك تغتسل يوم الجمعة امتثالا لأمر الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم تنفيذا لسنته، هذا عمل أرجو أن يثيبك الله جل وعلا. وما كنت أشرت إليه من أنك لا تتلفظ بالنية بلسانك وإنما تكتفي بما في قلبك من القصد، أقول إن هذا هو السنة، والتلفظ بها بالنية باللسان هو بدعة وإن اختارها بعض أهل العلم، ولكن كل يؤخذ أو كل شخص يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر من أراد أن يعمل عملا من الأعمال من صلاة أو طهارة أو صدقة أو صيام أو غيرها أن ينوي بلسانه ويقول نويت أن أعمل ذلك العمل، وإنما يكتفي، وأنت لا تعمل عملا لمن لا يعلم شيئا، وإنما تعمل العمل لعلام الغيوب، فهو يعلم ما تقنه الضمائر. وما دام قلبك قد عقد العزم أن هذه عبادة فأنت لك إن شاء الله ثوابها، ولا عليك فيما مضى وعملت بالسنة. سؤاله الثاني يقول: في منتصف أحد الليالي نهضت من النوم وصليت 4 ركعات صلاة تهجد واستغفرت وذكرت الله، ثم رأيت أني على جنابة، وبنفس الوقت غسلت وصليت 4 ركعات أخرى واستغفرت وذكرت الله، فهل الصلاة والأذكار في الحالة الأولى يكتب لي أجر عند الله أم لا؟ الإنسان إذا عمل عملا يبتغي به وجه الله جل وعلا، يظن نفسه على طهارة ثم تبين أنه على غير طهارة، وكان قد أدى ذلك العمل خالصا لوجه الله وموافقا ووفق سنة رسول الله، فهو يثاب على ذلك بدون شك. لأن الله جل وعلا غني كريم ويحب أن يكافئ عباده ويجازيه، وكون الإنسان ارتكب وعمل ذلك العمل بدون إتمام شروطه سهوا منه لا إثم عليه في ذلك ولا يضيع عمله، فلك إن شاء الله ثواب الركعات الأربع الأولى ولك ثواب الركعات الأربع الأخيرة إن شاء الله. سؤاله الأخير يقول: في الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ولكني أسمع كثيرا من يقولون بدعة حسنة مثل قراءة الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسنة الجمعة 4 ركعات قبل صلاة الظهر. على كل حال، ما معنى البدعة الحسنة مع العلم أن البدعة معناها العقيدة الفاسدة؟ الحقيقة أن هذه من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم وقالوا بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة. والبدعة هو التي ليس لها مثال سابق. نعم. والعبادات لا يجوز للناس أن يبتدعوا فيها ما لم يكن له مثال في عهد النبوة، وما تقيدوا به أو رأوه من الأثر أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح قال نعم البدعة هذا لم يكن بدعة من عمر رضي الله عنه، بل قد صلاه أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليال ثم ترك خشية أن يكتب على الناس التهجد، وإلا فليس بمختص بعمر عمر بل فعله الرسول الذي أمرنا بالاقتداء به، فله بدعة حسنة، وإنما جميع البدع سيئة إذا ابتدعت في الدين، والبدعة هو الذي ليس لها مثال سابق. ومن ذلك بدعة الموالد، لأن بدعة المولد التي طرأت في القرن الخامس الهجري من البدع المنكرة، وإن استحسنها بعض الناس لأن فيها من الأذكار والصدقات والاستغفار والتوبة والصلاة الشيء الكثير، لكن تخصص يوم بعمل أو بزيادة عمل والرسول لم يخصه ولم يأمر بتخصيصه، إنما هو ابتداع في الدين. وما أصيب المسلمون بما أصيبوا به إلا عندما ولدت البدع ونشأت في ربوع بلدانهم. فمن المعلوم أن الأمة الإسلامية حينما كانت متقيدة بأعمالها بما جاء في كتاب الله أو على لسان رسوله أو أجمع عليه صحابة رسوله رضي الله عنهم كانوا أعزة مرهوبين لا يقف في طريقهم أحد. فلما بدأ الابتداع بهم كبدعة خلق القرآن وما سبقها من ابتداع من نصب لأهل البيت بالعداوة أو التشيع لهم ورفعهم عن منزلة البشر أو منزلة سائر الناس، لما حصلت هذه البدع وأمثالها حصل على المسلمين من الخلل والبلاء وتفرق الكلمة وضعف الجانب ما سلط الأعداء وأطمعهم فينا حتى صارت الأمة الإسلامية قسما مقتسما بين أعداء المسلمين. بدون شك أن البدع أيا كان نوعها إذا كانت بدعة حقيقية فهي لا خير فيها وليست بدعة حسنة، والبدعة الحسنة ليست التي ليس لها مثال سابق، بل هي إحياء شيء اندرس مما كان عليه السلف وبعث سنة قد خفيت معالمها إلى الوجود ليقتدي بها نسفه التي قال النبي فيها من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر العمل بها ليوم القيامة. وبالله التوفيق. نعم. أيضا ما أشار إليه مثلا من قراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم، فما أشار إليه نعم. السائل من قراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الذي ينبغي أن يفعله هو أن يسأل الله ليسأل للنبي الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة وأن يدعو الله أن يمنحه المقام المحمود وأن يصلي عليه، فيعمل لجانب الرسول ما جاء الإذن من الرسول له ويقف عند هذا الحد ولا يزيد عليه، لا يقرأ للنبي شيئا من القراءات ولا من الصلوات ولا من الحج ولا غيره، ولو كان هذا أمرا مشروعا لسبقنا الصحابة إليه رضي الله عنه. نعم. أيضا هناك من يوصي الشخص إذا أراد أن يذهب إلى المدينة يقول سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا كما أشار الأخ لأنه وردت رسائل كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في أي مكان وتبلغه الصلاة من دون تحميلها للمدينة. أما يقول إنسان سلم لي على الرسول، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وإنما في الأمكنة المفضلة كمسجد الرسول إذا أوصاه بأن لا ينساه من صالح دعائه فهذا جائز، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر حينما ذهب يأخذ عمره قال لا تنسى يا أخي من صالح دعائه. فيوصيه بالدعاء لا بنقل السلام. وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة من المدينة المنورة ميم باحة اليماني، يقول أفتوني في سؤالي هذا بالتفصيل، وهو هالك عن زوجة وبنت وأخ وأختين شقيقتين، مع العلم أنه كان له نقود، وبعد أن جهز بكل لازم ودفن تصرف من غير إذن الورثة ببعض من النقود تصرف غير شرعي، فما حكم ذلك ولكم جزيل الشكر. بعد وفاة الشخص يبقى المال للورثة. نعم. إن كان عليه دين فدينه مقدم على الورثة، أو كان أوصى بوصية فوصيته مقدمة على الورثة، ثم الباقي يكون للورثة، للبنت والأخ والأختين الشقيقتين. فإذا كانت البنت لها النصف، إذا لم يكن له زوجة البنت لها النصف والثاني لم يذكر زوجة، فلا للبنت النصف والباقي يقسم بين الأخ وأختيه. إن كان شقيقا للمتوفى مثل أختيه فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن شقيقا للمتوفى بل كان أخا له لأب فإن الأختين الشقيقتين يكون لهما الثلثان. فتعول المسألة، وعلى السائل أن يرجع إلى العلماء في بلده في المدينة يبينون له العول، وبالله التوفيق. نعم. هذه الرسالة وردتنا من الدوحة من المرسل ميم خاء عين، يقول في رسالته: كنت متزوجا من بعض بنات إحدى الإمارات العربية المتحدة، ونقل زوجتي إلى مسكني في المنطقة الشرقية، وأراد الله أنني أسافر بزوجتي في شهر رمضان المبارك، وسافرنا عن طريق البحر في مركب، وكنت مفطرا أنا وزوجتي، وعندما وصلنا وطن الزوج عمل لنا غداء وتغدينا، وبعد الغداء نمنا وجامعت زوجتي حين ذاك، فهل علي حرج في ذلك؟ وهل علي كفارة أم قضاء؟ أفيدونا مأجورين. وأيضا أنني ما مكثت بعد وصولنا وطن الزوجة إلا حوالي 4 أيام أو 5. المسافر يحل له الفطر، وإذا حل الفطر بالأكل فهو حلال ببقية المفطرات التي منها الجماع. فإذا جامع الرجل زوجته في سفره في رمضان وهما مفطران فلا شيء عليه في ذلك، ولا إثم ولا تثريب، بالله التوفيق. بس هو يقول لأنه جامع زوجته بعد الوصول إلى بلده. على كل حال هو مسافر، ولو وصل البلد الذي سافر إليه، لأنه لم يأتي إلى ذلك البلد للإقامة في ذلك البلد، وإنما سافر ونيته السفر لأنه ليس محق لا إقامته لا هو ولا زوجته. نعم. هذه الرسالة من يحيى جابر عسيري من رجال الماء، يقول في رسالته: أسأل عن مس الحصى في يوم الجمعة والإمام يخطب، طاحت حصات من جدار المسجد والإمام يخطب، وبناء المسجد حجر، أخذنا الحصات وأبعدناها مع أحد طوائف المسجد، أي طوائق المسجد أي نوافذه، عن طريق سهو، فهل ينطبق علينا الحديث: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟ أفيدونا جزاكم الله خير، هل تمت لنا أجر الجمعة أو لها كفارة أم لا؟ أما مس الحصى فحديث ثابت فيه كان الإمام يخطب، ولكن الإنسان إذا ارتكب أمرا عن خطأ وليس بعمد فأرجو أن لا يكون عليه تبعة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي الخطأ النسيان ما استكره عليه، ويقول الله وهو أصدق القائلين، كما جاء في الحديث في آخر سورة البقرة: أتواخرين النسيان واخطأنا، قال الله: قد فعلت وقد فعلت. فأرجو أن تكون جمعتك صحيحة وأجرك تاما إن شاء الله، ولا على إثم عليك في هذا الخطأ، بالله. الرسالة هذه من السائل عين سين راء، يسأل عن صوم يوم وإفطار يوم، يقول: أسأل عن صوم التطوع، وهو صوم يوم وإفطار يوم لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك، وخفت أن أوافق يوم السبت والجمعة، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، فما العمل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. مسألة نهي اليومين، ورد حديث صحيح ورد في يوم الجمعة: صوم يوما قبله أو يوما بعده، إذا صمت يوم الجمعة وغنيتك أن تصوم يوما بعده جاز كيوم السبت، فليس فيه نهي يوم السبت. وأما إذا كان للإنسان صيام يصومه يوما بعد يوم ووافق يوم الصيام يوم الجمعة، فإن صام يوم السبت تتميما أو إنفاذا لحديث صوم يوما بعد يوم وصوم يوما بعد يوم، أو حديث صوم يوما بعد يوم وأفطر يوما، فأرجو أن لا حرج عليه إذا صام يوم السبت تنفيذا لأمر الرسول قال صوموا يوما قبله أو بعده. وإن لم يصم وإنما وافق عادة، فما وافق العادة المتبعة لا يعد مخالفة، صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة من عبد الرحمن أحمد الشيخ السودان، متعاقد بوزارة العدل، وفيها مجموعة أسئلة، لكن نكتفي بعرض السؤال على أن نأتي بالأسئلة إن شاء الله الباقي في اللقاء القادم. يقول: وقع خلاف بيني وبين شخص في السودان حيث غمط حقي وأخبرت إمام مسجدنا وذهب معي إلى الشخص فأنكرني ذلك. بعد هذا رأيت الإمام يميل معه فجاء في نفسي وحلفت على المصحف ألا أصلي خلف هذا الإمام، ولما علم بحلفي أرسل إلي يخبرني أنه مال مع الشخص ليخرج حقي وقد صليت في مسجده، فما الحكم في هذا الحلف؟ الذي يظهر من حلفك أنك ظننت أنه مال معه لنصرته، وما فحلفك ألا تصلي معه لأجل أنه مال لينصره عليك ظلما لك، وما دام اقتنعت بأنه مال ليثبت حقك فأنت ما قصدت هذا، فلا تثريب عليك في الصلاة معه. حتى ولو كنت حلفت ألا تصلي معه بدون سبب فإنك تكفر عن يمينك وتصلي معه، والحال أنه لا كفارة عليك في هذه الصورة. أحسنتم.